بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه تفسير الجلالين. ووصلنا إلى سورة الانشقاق عند قول الله تعالى: فلا أقسم، لا زائدة بالشفق، هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس، والليل وما وسق، جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها، والقمر إذا اتسق أي اجتمع نوره، وذلك في الليالي البيض. لتركبن أيها الناس، أصله تركبونن، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، والواو لالتقاء الساكنين طبقا عن طبق، حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة، وما بعدها من أحوال القيامة. فمالهم أي الكفار لا يؤمنون، أي أي مانع من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه. وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه، بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره، والله أعلم بما يوعون، أن يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. فبشرهم أي أخبرهم بعذاب أليم، أي مؤلم، إلا بمعنى لكن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، ولا يمن به عليهم تفضلا وتكرما. سورة البروج هي مكية، 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، للكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان، واليوم الموعود أي يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة، كذلك فسرت الثلاثة في الحديث. فالأول موعود به، والثاني شاهد بالعمل فيه، والثالث تشهده الناس والملائكة. وجواب القسم محذوف صدره، أي لقد قتل، أي لعن أصحاب الأخدود الشق في النار، النار بدل اشتمال منه. ذات الوقود ما توقد به، إذ هم عليها أي حولها على جانب الأخدود، على الكراسي قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود، أي حضور. روي أن الله تعالى أنجى المؤمنين الملقين في النار، أنجى الله المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها. وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك بالكفار لشديد. إن بطش ربك بالكفار لشديد بحسب إرادته إنه هو يبدئ الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد وهو الغفور للمذنبين المؤمنين الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة ذو العرش أي خالقه ومالكه المجيد بالرفع المستحق لكمال كمال صفات العلو فعال لما يريد لا يعجزه شيء. هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود واستغني بذكر فرعون عن أتباعه وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا بل الذين كفروا في تكذيب بما ذكر والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه بل هو قرآن مجيد أي عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة محفوظ بالجذ من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب وهو من درة بيضاء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. سورة الطارق مكية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق أصله كل آت ليلا ومنه النجوم لطلوعها ليلا. وما أدراك أي أعلمك ما الطارق مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدري وما بعد ما الأولى خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر لما بعده. هو النجم أي الثريا أو كل نجم الثاقب أي المضيء لثقبه الظلام بضوئه. وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه واللام فارقة وبتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا. والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق أي من أي شيء خلق. جوابه خلق من ماء دافق ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة وهي عظام الصدر. إنه تعالى على رجعه أي بعث الإنسان بعد موته لقادرون، فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه يوم تبلى أي تختبر وتكشف السرائر أي ضمائر القلوب في العقائد والنيات، فما له أي لمنكر البعث من قوة يمتنع بها عن العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع أي المطر لعوده كل حين، والأرض ذات الصدع أي الشق عن النبات، إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل باللعب والباطل، إنهم أي الكفار يكيدون كيدا يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون، فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسنه مخالفة للنظم، محسنه مخالفة لله مخالفة له أي أنظرهم رويدا قليلا، وهي مصدر مؤكد، مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رود رويدا أو إرواد على الترخيم، وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بآية السيف بالأمر بالجهاد والقتال. سورة الأعلى مكية 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به. واسم زائدة الأعلى صفة لربك الذي خلق فسوى أي مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت، والذي قدر ما شاء فهدى إلى ما قدره من خير وشر، والذي أخرج المرعى أي أنبت العشب فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا. سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله أي تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له لا تعجل بها إنك ما تنسى، فلا تتعب نفسك بالجهر بها، إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، ونيسرك لليسرى للشريعة السهلة وهي الإسلام. فذكر أي عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى من تذكره المذكور فيه، سيذكر بها من يخشى أي يخاف الله تعالى، كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويتجنبها أي الذكرى أن يتركها جانبا لا يلتفت إليها هو الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصلى النار الكبرى أي هي نار الآخرة، والصغرى هي نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا يا حياة هنيئة. قد أفلح أي فاز من تزكى أي تطهر بالإيمان، وذكر اسم ربه مكبرا فصلى، فصلى الصلوات الخمس، وذلك من أمور الآخرة. وكفار مكة، وذلك من أمور الآخرة، وكفار مكة معرضون عنها، بل تؤثرون، بل يؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة المشتملة على الجنة خير وأبقى. إن هذا أي إفلاح من تزكى، وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى، أي المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم وموسى، وهي عشرة صحف لإبراهيم والتوراة لموسى عليهما الصلاة والسلام. سورة الغاشية هي مكية، 26 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل بمعنى قد، هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي القيامة، لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات في الموضعين، خاشعة أي ذليلة، عاملة ناصبة، ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال. تصلى بضم التاء وفتحها، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ونوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة أي حسنة، لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية، في الآخرة لما لما رأت ثوابه، في جنة عالية حسا ومعنى، لا يسمع بالياء ولا تسمع بالتاء، فيها لاغية أي نفس ذات لغو، هذيان من الكلام، فيها عين جارية بالماء بمعنى عيون، فيها سرر مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا، وأكواب أي أقداح لا عري لها، موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم، ونمارق هي وسائد مصفوفة بعضها بجنب بعض يستند إليها، وزرابي أي بسط تنافس لهما، وخمل مبثوثة أي مبسوطة. أفلا ينظرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته. وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها، وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح لا فرة كما قاله أهل الهيئة، وإن لم ينقض ركنا من أركان الشر. فذكرهم نعم الله ودلائل توحيده، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وفي قراءة بالصاد لست عليهم بمسيطر بدل السين أي بمسلط، وهذا قبل الأمر بالجهاد. إلا بمعنى لكن، إلا من تولى أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم أي جزاءهم لا نتركه أبدا. سورة الفجر هي مكية أو مدنية، 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أي فجر كل يوم، وليال العشر، وليال العشر أي عشر ذي الحجة، والشفع أي الزوج والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان أي الفرد، والليل إذا يسري مقبلا ومدبرا، هل في ذلك القسم قسم لذي حجر أي عقل، وجواب القسم محذوف أي لتعذبن يا كفار مكة. ألم ترى أي تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد؟ إرم هي عاد الأولى، فإرم عطف بيان أو بدل، ومنع الصرف للعالمية والتأنيث. إرم ذات العماد أي الطول، ذات العماد أي الطول، كان طول الطويل منهم 400 ذراع، التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا الصخرة، جابوا بمعنى قطعوا الصخرة جمع صخرة، واتخذوها بيوتا بالوادي وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد كان يتدد 4 أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. الذين طغوا أي تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بالقتل وغيره، فصب عليهم ربك سوطا أي نوع عذاب، إن ربك لبالمرصاد. يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. فأما الإنسان هنا هو الكافر، إذا ما ابتلاه أي اختبره ربه فأكرمه بالمال وغيره ونعمه، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه اختبره ربه بالمال وغيره فيقول ربي فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني أهانا. كلا كلمة رجع أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هما بالطاعة والمعصية. وكفار مكة لا ينتبهون لذلك، بل لا يكرمون اليتيم أي لا يحسنون إليه مع غناهم، أو لا يعطونه حقه من الميراث، ولا يحضون أنفسهم ولا غيرهم على طعام أي إطعام المسكين، ويأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شديدا للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم، ويحبون المال حبا كثيرا فلا ينفقون. وفي قراءة بالفوقانية وتحبون المال حبا جما. وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربع: كلا ردع لهم عن ذلك، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، وجاء ربك أي أمره تعالى، والملك أي الملائكة صفا صفا، حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة، وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك، لا زفير وتغيض يومئذ بدل من إذا، وجوابها يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه، وأنى له الذكرى استفهام بمعنى النفي أي لا ينفعه تذكره، يقول مع تذكره يا للتنبيه، ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي، لحياتي الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا، فيومئذ لا يعذب بكسر الدال عذابه أي الله أحد، أي لا يكله إلى غيره، وكذا لا يوثق بكسر التاء وثاقه أحد. وفي قراءة بفتح الذال والثاء فضمير عذابه وثاقه للكافر، والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه. يا أيتها النفس المطمئنة أي الآمنة وهي المؤمنة، ارجعي إلى ربك، يقال لها ذلك عند الموت أي ارجعي إلى أمره وإرادته، راضية بالثواب مرضية عند الله بعملك، أي جامعة بين الوصفين وهما حالان، ويقال لها في القيامة فادخلي في جملة عبادي الصالحين وادخلي جنتي. سورة البلد مكية هي 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا زائدة، أقسم بهذا البلد أي مكة، وأنت يا محمد حل أي حلال بهذا البلد بأن يحل لك فيقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح. فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه، ووالد أي آدم وما ولد أي ذريته، وما بمعنى من. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد نصب وشدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، أيحسب أي أيظن الإنسان، أي أيظن الإنسان قوي قريش وهو الأشد ابن كلدة بقوته أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي أنه لن يقدر عليه أحد والله قادر عليه. يقول أهلكت على عداوة محمد مال اللبد أي كثيرا بعضه على بعض، أيحسب أن أي أنه لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره، والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء. ألم نجعل استفهام تقرير أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير والشر، فلا فهل اقتحم العقبة أي جازها